ama zeyt cintik cintik bobu nonu yani ben bu nek lire lire notice bi nek ci bir dal amna ay fawaid yu bari mais zeyt cintik bi ni ci pou wal ci wa bax ci walu gor ak affaire demé nonu may dole ak yoy zeyt cintik ak zeyt habbul aziz habbul aziz هكذا حب العزيز حب نعم حب العزيز نيار يوي نونو 15 بوتيل هو توتال نيوم نيار نيغي نيك سي سين كارطون 15 بوتيل لغي بن بو سي نيك مي ديكي 600 فرانك سيفا 600 فرانك سيفا